سمعت الشيخ، هذا السائل يقول احتجت أن أستدين من البنك على أن أسدد له من راتبي بالتقسيط، وعند انتهاء المبلغ سوف يحصل مني على فائدة زائدة على المبلغ، فما حكم ذلك؟ القرض من البنوك محرم لأنه فائدة زائدة، سواء زائدة معجلة أو مؤخرة، ربا من البنوك غير البنوك، القرض زائدة محرم سواء من البنك أو من زيد أو من عمر، سواء كان زائدة مقدمة أو مؤجلة. فإذا قال أنا أقرض 1000 ريال بشرط أن أقدم 100 ريال، أو أقرض 100 ريال بشرط أن أقدم 5000 ريال ربح، أو أتأخرها بعدين، كله ربح، كله ربح من أي مكان ومن أي شخص. أما قرض تعطيه مثله فقط لا زيادة، هذا نعم.